الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنعام نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في هذه الآيات يبين الله عز وجل في القرآن بعض ما كان عليه الجاهليون من جهالات، وناقشهم فيما أحلوه وحرموه مناقشة منطقية حكيمة، فقال: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. الزوج يطلق على المفرد إذا كان معه آخر من جنسه يزوجه ويحصل منهما النسل، وكذلك يطلق على الاثنين فهو مشترك، والمراد هنا الإطلاق الأول. والمعنى: ثمانية أصناف خلقها الله لكم لتنتفع بها أكلا وركوبا وحملا وحلبا وغير ذلك. ثم فصل الله عز وجل هذه الأزواج الثمانية فقال: من الضأن اثنين، أي من الضأن زوجين اثنين هما الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين، أي ومن المعز زوجين اثنين هما التيس والعنز. ثم أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكبتهم على جهلهم وأن يبكتهم على هذه الجهالة، فقال: قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي قل لهم يا محمد على سبيل التوبيخ وإلزام الحجة، أحرم الله الذكرين وحدهما من الضأن والمعز أم الأنثيين وحدهما أم الأجنة التي اشتملت عليها أرحام وإناث الزوجين كليهما سواء كانت تلك الأجنة ذكورا أم إناثا، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني بأمر معلوم من جهته تعالى جاءت به الأنبياء يدل على أنه سبحانه قد حرم شيئا مما حرمتموه إن كنتم صادقين في دعوة التحريم. والأمر هنا للتعجيز، لأنهم لا دليل عندهم من العقل أو النقل على صحة تحريمهم لبعض الأنعام دون بعض. ثم ذكر الآية الأخرى: ومن الإبل اثنين، هذا عطف على قوله من الضأن اثنين، أي وأنشأ لكم من الإبل اثنين هما الجمل والناقة، ومن البقر اثنين هما الثور وأنثاه البقرة، قل آذكرين حرم تعالى منهما أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من ذلك من بينك النوعين. يقول ألوسي رحمه الله: والمعنى كما قال كثير من أجلة العلماء إنكار أن الله عز وجل حرم عليهم شيئا من هذه الأنواع الأربعة، وإظهار كذبهم في ذلك، وتفصيل ما ذكر من الذكور والإناث وما في بطونها للمبالغة في الرد عليهم بإيراد الإنكار على كل مادة من مواد افترائهم، فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإناثها تارة وأولادها كيفما كانت تارة أخرى، مسندين ذلك كله إلى الله تبارك وتعالى. أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، أي كنتم حاضرين حين وصاكم الله وأمركم بهذا التحريم؟ الجواب: لا، ما كنتم حاضرين، فمن أين لكم هذه الأحكام الفاسدة؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلى آخره، أي لا أحد أشد ظلما من هؤلاء المشركين الذين يفترون على الله الكذب بنسبتهم إليه سبحانه تحريم ما لم يحرمه لكي يضل الناس عن الطريق القويم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تهديد لمن؟ لكل ظالم، تهديد لكل ظالم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين تهديد لكل ظالم، يشمل جميع أنواع الظلم. نعم، كما مر معكم مرارا وتكرارا، الظلم أنواع، هناك ظلم أكبر وهو الشرك، وظلم العباد بعضهم لبعض، وظلم الإنسان بماذا؟ بالمعاصي. فالآية تهديد الجميع الظالمين، لكن طبعا تهديد المشرك ليس كتهديد الأمر الآخر الظالم الذي ظلم نفسه بالمعاصي، فهذه تهديد للظالمين. وكما تعلمون أن الشرك يطلق عليه ظلم، والظلم يطلق عليه شرك، إن الشرك لظلم عظيم. والكافرون هم الظالمون، وسمي الشرك ظلما لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وكما بينا في دروس ماضية أن المشرك وضع العبادة في غير حقها، وضع العبادة في من لا يستحق العبادة فسمي ظالما. فالآية إذن الهدف منها ما هو؟ الرد على المشركين الذين حرموا أشياء لم يحرمها الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. أيضا هذه الآية رد عليه. هنا فائدة وهي معرفة الهدف من الآية يبين كثير من معنى الآية، يعني مناسبة الآية أو لماذا جاء بالآية يبين أحكام كثيرة في الآية. لأنه قد يقول قائل: ما مناسبة أن الله يقول كذا وكذا وأن هذه حلال؟ الهدف رد على المشركين. فهذه الآية يقول الله عز وجل: قل يا محمد لكفار مكة، يعني في هذه الآية سيبين الله عز وجل ويقول لمحمد: قل لهم إن التحريم ما جاء إلا عن طريق الوحي، الحرام ما حرمه الله والحلال ما حله الله، أو بأسلوب آخر أن التحريم عن طريق الوحي من كتاب والسنة. نعم، فيقول الله عز وجل: قل يا محمد لكفار مكة لا أجد فيما أوحاه الله إلي من القرآن شيئا محرما إلا أن يكون هذه الأمور، إلا يكون ميتة أو دما مسفوح. ناخذ معناها والآية فيها مباحث، ناخذ المعنى الإجمالي والآية فيها مباحث. إلا أن يكون ميتة، وسبق معنا في البقرة وفي المائدة التفصيل، لأن الله ذكر الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن لا بأس من الإعادة على وجه السرعة. والميتة هي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، سواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو نطيحة. والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب للحل. تعرف شيء يستثنى من الميتات أحمد؟ نعم، البحر. قد قال الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حي وطعامه ما أخذ ميتا. أيضا حديث البحر قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكذلك الجراد، فهذا يحل من غير ذكاة. أو دما مسفوحا، أي دما مصبوبا سائلا، كالدم الذي يخرج من المذبوح عند ذبحه، لا الدم الجامد كالكبد والطحال. والسفح ما هو؟ الصب والسيلان. أو لحم خنزير، لا خلاف في تحريم خنزير البر، هذا بالإجماع. طيب، وغير لحمه يشمل، ولكن الغالب أن يطلق على اللحم، يعني غالبا الناس تستفيد في اللحم. فالخنزير حرام بجميعه، وقد جاءت آيات كثيرة سبقت: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وهو حيوان العين تكرهه، له نابان كنابي يضرب بهما، ورأسه كرأس الجاموس، وهو حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه. والحكمة من تحريمه كثرة الديدان في لحم الخنزير، ولأن أشهى غذائه القاذورات والنجسات، وأكل لحمه من أسباب الدودة الوحيدة يقال إنها لها تأثيرا في العفة والغيرة. نعم، فإنه رجس أو فسقا، فإنه رجس، فإنه قيل اللحم، قيل الخنزير، قيل ما سبق. تعيد الأقوال. الخنزير، أعيد، فإنه رجس، فإنه يعود على ماذا؟ نعم، أو لحم خنزير أو لحم الخنزير، فإنه قيل لحم الخنزير لأنه أقرب مذكور، وقيل اللحم لأنه المتحدث عنه، وقيل الخنزير لأنه أقرب مذكور، وقيل جميع ما ذكر، الميتة والدم ولحم الخنزير، ثلاثة أقوال. رجس أي قذر خبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالأبدان. أو فسقا أهل لغير الله به، أي خروج عن الطاعة، الفسق الخروج عن الطاعة وينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر. أو فسقا أهل لغير الله به، فما ذبح وذكر عليه اسم غير الله فهو فسق. وقد قال الله عز وجل في آية أخرى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فذكر اسم غير الله على الذبيحة ما حكمه؟ فسق، خروج من صنم أو وثن أو طاغوت أو غير ذلك. لماذا فسق؟ لكونه عند ذبح قد ذكر عليه غير اسم الله تبارك وتعالى. أو فسقا أهلا، والإهلال رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثم استعمل لرفع الصوت مطلقا، ومنه إهلال الصبي والإهلال بالحج. وكانوا في الجاهلية إذا رادوا ذبح ما قربوه إلى آلهتهم سموا عليها أسماءها كاللات والعزى ورفعوا بها أصواتهم، وسمي ذلك إهلالا. وإنما سمي ما أهل به لغير الله فسقا لتوغله في باب الفسق والخروج عن الشريعة الصحيحة. فمن اضطر، هذه لها بحث ستأتي بعد قليل. هذه الآية أيها الأخوة كما تعلمون أن سورة الأنعام مكية، والآية تحصر المحرمات، تحصر المحرمات. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يطعمه إلا أن يكون ميتة أو داما أو لحم خنزير إلى آخره. فظاهر الآية حمد بندر أنه ليس هناك حرام إلا هذه الأمور، خليكم معنا يا أخوان. ظاهر الآية أنه لا حرام إلا ما ذكر في هذه الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون. نعم. طيب، قبل أن نبدأ أو نذكر ذلك، أخذنا في بداية الدرس ما الحكمة من الآية وبيان ما الحكمة من الآية أو ما الهدف من الآية. بيان أنه ما في حرام إلا ما عن طريق الوحي، ليس بأيديكم أيها المشركون تحرموا وتحللوا، فليس مجرد الهوى والتشهي فالتحريم والتحليل، إنما هو بالوحي، وأن الأصل في الأشياء الحل إلا أن يرد نص في التحريم. طيب، ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الغرض من سياق هذه الآية الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. فأمر تعالى رسوله أنه يخبر أنه لا يجد فيما أوحاه الله إليه أن ذلك محرم، وأن الذي حرم هو الميتة وما ذكر معها، وما عدا ذلك فلم يحرم، وإنما هو عفو مسكوت عنه، فكيف تزعمون أنه حرام؟ ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله عز وجل؟ طيب، كلنا نعرف أن هناك محرمات أخرى أو لا؟ في محرمات أخرى؟ نعم، في محرمات أخرى، الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية أو الأهلية، والموقوذة والمتردية وإلى آخره. فما هو موقف العلماء رحمهم الله من هذه الآية؟ بعض العلماء قال إن الآية منسوخة، إن هذه الآية منسوخة، وذهب إليه بعض العلماء قالوا إن هذه الآية منسوخة، لأنه كما تعلمون هناك أشياء محرمة كثيرة حرمت بالمدينة سواء عاد بالكتاب أو بالسنة. نعم، وبعضهم قال، وهذا يعني قول قوي، أن هذه الآية حينما نزلت لم يكن محرم إلا هذه الأشياء، ثم استجد أشياء جديدة، فليس هناك نسخ، ليس هناك نسخ. لأن بعض العلماء كالإمام مالك قال إن الحمر الأنسية حلال. لماذا الإمام مالك؟ قال لأن الله عز وجل يقول قل لا أجد فيما أحيى لي محرما يطعمه. طبعا جمهور العلماء أن الحمر الأهلية الأنسية ما حكمها؟ حرام. إن الله ورسوله نهيانكم عن الحمر لحوم الحمر الأنسية ونهى الحمر الأهلية وإلى آخره. فبعض العلماء استدل بهذه الآية على أن الحمر الأهلية حلال، نقول ليس فيها دليل، لأن هذه الآية تتكلم عن مناسبة معينة، وأيضا تتكلم على أن ذلك الوقت ما هو المحرم، هذه الأشياء فقط، ثم استجد أمور أخرى، فليس هناك إشكال بين الآية وبين المحرمات الأخرى التي جاءت في المدينة أو بعد ذلك. ها؟ ربما، لكن يعني الآية يعني قد ما يصل الحديث والآية، والآية محرمات أخرى غير الحمر الأنسية، يعني أشياء كثيرة في السنة حرمت، كل ذي ناب من السباع وكل ذي ناب وكل ذي مخلب من الطير والحمر الأنسية. فهذا أقوى الأقوال، وأن ليس هناك نسخ، وأن المحرم ماذا كان؟ هذه حينما كان نزول هذه الآيات، ثم استجد أشياء جديدة وحرمت أشياء سواء بالكتاب أو السنة. يقول القرطبي رحمه الله والآية مكية، ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم إلا هذه الأشياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح وغير ذلك. وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. نعم. ثم ذكر خلاف العلماء في هذه الآية، وكما قلت لكم الخلاف ليس له داعي، ما ذكرناه هو الراجح، لأن بعضهم يقول منسوخة، بعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول هكذا، لكن الصحيح أن هذه الآية تتكلم عن وقت نزولها، وأنه في وقت نزول لم يكن محرما إلا هذه الأشياء، ثم فيما بعد زيد على ذلك. وإذاك يقول لما ذكر الأقوال، ذكر القول الأول لما قال وقد اختلف العلماء في تأويل الآية، قال ما أشرنا إليه من أن هذه الآية مكية، وكل محرم حرمه رسول الله أو جاء في الكتاب مضموم إليها، فهو زيادة حكم من الله على لسان نبيه. على هذا أكثر أهل العلم من النظر والفقه والأثر. إذن ما الخلاصة؟ الخلاصة أن الآية ليس المقصود منها حصر من يكمل المحرمات، الآية لها هدف آخر، الرد على المشركين، فليس المقصود حصر المحرمات في هذه الأربعة، وإنما المقصود الرد على مزاعم المشركين. نعم. وبيان أن ما في تحريم إلا عن طريق الوحي، الأصل في الأشياء الحل. هذا يعني خلاصة الكلام في هذه الآية. ثم قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. بيّن الله عز وجل هنا مسألة تتعلق في المأكولات، وهي الاضطرار إلى الميتة، وسنتكلم عنه إن شاء الله ونذكر ما قاله العلماء. طيب، يقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر أي لجأته الضرورة إلى الأكل من المحرمات بشرط غير باغ ولا عاد، هذا شرط، يعني لا يكون باغيا ولا عاديا، سيأتي الخلاف إن شاء الله، فلا إثم عليه فلا عقوبة عليه. هنا مباحث، نأخذ مباحث الاضطرار. الآية فيها جواز الأكل من الميت عند الضرورة. المبحث الأول تعريف الضرورة شرعا. الضرورة لها تعريف تقريبا شبه متقاربة، فقال بعضهم إنها بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك إذا قارب، وهذا يبيح تناول الحرام. وقيل الضرورة هنا خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل، والمعنى متقارب، هذا معنى الضرورة. حد الاضطرار الذي يبيح الأكل من الميتة. حد الاضطرار يتبين من مجموع الآيات الواردة في الموضوع، لأن هناك ورد عدة آيات. فمن الآيات وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، في هذه الآية اشترطت وجود الضرورة، انتهينا. الآية الثانية فمن اضطر غير باغ ولا عاد، في هذه الآية قيدت بشرطين لا يكون باغيا ولا عاديا. طيب، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. طيب، آية ثالثة فمن اضطر في مخمصة بين سبب الاضطرار وهو المخمصة وهي المجاعة. إذن يمكننا أن نقول إن حد الاضطرار المبيح لتناول المحرم هو أن يخاف على نفسه التلف بسبب الجوع ولم يجد ما يتغذى به من الحلال، بشرط أن يكون غير متجانف لإثم وهو الباغي والعادي. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، إذن اشترط أن لا يكون باغيا ولا عاد، وفيها خلاف طويل للعلماء. أصح الأقوال في معنى الباغي والعادي ما ذهب إليه بعض العلماء، وهو أن المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه. ورجح هذا التفسير ابن تيمي رحمه الله وقال: وأما الآية فأكثر المفسرين قالوا المراد بالباغي الذي يبغي المحرم من الطعام مع قدرته على الحلال، والعادي الذي يتعدى القدر الذي يحتاج إليه، وهذا التفسير هو الصواب وهو قول أكثر السلف، وليس في الشرع ما يدل على أن العاصي بسفه لا يأكل إلى آخره ما قال. ورجح هذا القول القرطبي والإمام ابن جرير رحمه الله. إذن غير باغ ولا عاد، الباغي الذي يبغي المحرم مع قدرته الحلال، يعني موجود عنده الحلال، والعادي يأخذ أكثر من حاجته. طيب، المسألة التي تليها: حكم تناول الطعام المحرم حال الضرورة، يعني إنسان في صحراء عنده ميتة لو لم يأكل منها مات، ما حكمه؟ يجب، وهذا مذهب كثير من العلماء أنه يجب الأكل من الطعام المحرم عند الضرورة، وهذا قول الحنفية ومذهب الحنابلة وجمهور العلماء. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وترك الأكل مع إمكانه في هذه الحال إلقاء بيده إلى التهلكة، ولأنه قادر على إحياء نفسه بما أحل الله له فلزمه كما لو كان معه طعام حلال. نعم، يقول ابن تيمية: ويجب على المضطر أن يأكل ويشرب ما يقيم به نفسه، فمن اضطر إلى الميتة أو الماء النجس فلم يشرب ولم يأكل حتى مات دخل النار. المسألة التي تليها: مقدار ما يباح للمضطر كم يأكل. يباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع، هذا لا أشكال فيه، واختلفوا في الزيادة يعني على الشبع هل له أن يشبع أم لا. فقيل لا يباح له الشبع لأن الآية دلت على تحريم ما ذكر فيها واستثني ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل الأكل حال الابتداء، ولأن بعد سد الرمق غير مضطر فلم يحل له الأكل الآية. وقيل له الشبع، وهناك قول ثالث وهو التفصيل بين من يخشى استمرار الضرورة فيحل له الشبع، ومن ضرورته مرجوة الزوال فلا يحل له إلا سد الرمق، لأن من ضرورته مستمرة إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة إليه عن قرب ولا يتمكن من البعد من الميتة مخافة الضرورة، ويفضي إلى ضعف بدنه، وربما أدى ذلك إلى تلفه، بخلاف من ليست ضرورته مستمرة فإنه يرجو الغنى عنها بما يحل له. وهذا احتمال في مذهب الحنابلة ذكره صاحب المغني وقول في مذهب الشافعي وهو الصحيح. مسألة تليها: هل يجوز للمضطر أن يتزود من الطعام المحرم؟ الجواب نعم أو لا. نعم، لماذا؟ لا أشكال فيه، لأنه لا ضرر في استصحابها ولا في إعدادها لدفع ضرورته وقضاء حاجته، ولا يأكل منها إلا عند ضرورته. نعم، إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير. قال الله عز وجل، طبعا هناك مسألة ميتة الآدمي، لو اضطر لميتة آدمي فالمشهور عند الحنابل لا يجوز أن يأكلها، وقالت الشافعية يجوز أن يأكلها عند الضرورة وهو الصحيح. فإن ربك غفور رحيم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. تعليل للحكم، هذا يسميه تعليل الحكم، فالحكم انتفاء الإثم، العلة ليش ما في معلي إثم اللي يأكل من الميتة عند الضرورة؟ لأن الله غفور رحيم. سبق في هذه الصورة أن الغفور اسم من أسماء الله متضمن للمغفرة الواسعة، قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فمهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله أعظم، إن ربك واسع المغفرة. رحيم اسم من أسماء الله متضمن لصفة الرحمة، وقد تقدم الكلام عن هذه. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله تعالى: وربك الغني ذو الرحمة. يقول السعدي رحمه الله، يقول: مناسبة فإن ربك غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين، وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر ما أخطأ فيه في هذه الحال، خصوصا وقد غلبته الضرورة وأذهبت حواسه المشقة. وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: الضرورات تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر إليه الإنسان فقد أباحه له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.